أدلى مؤخرا الناطق بلسان فرع مدينة حيلين لجمعية منطقة موطنجان التابعة للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين بحديث، وأدان فيه المؤامرات الطائشة للإمبريالية الأمريكية والقوى التابعة لها التي تجلب الغيوم السوداء من الحرب النووية على رؤوس أبناء أمتنا.